يا شيخ علي الجرمية. نعم شيخ علي، ما نسمعك يا شيخ علي، أنت مسكر الصوت. نعم شيخ علي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحال والفتح من بهم، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبه إلا معرفة. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحال. عبد الاسم المنصوب المبسر من بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا ورأيت وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون صاحبه ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبه إلا معرفة. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المتصل بمن بهم من الهيئات. نعم. قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام. نعم صحيح. قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون حال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلى معرفة. تمام. تمام. نعم. زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا. ولا يكون الحال إلا نكرة، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الحياة الله قولك جاء زيد الراكب ورفض الفرجة ويقين عبد الله الراكبة لا يكون حال إلا نفرة ولا يكون إلا بلد نعم بسم الله الرحمن الرحيم.